احترها لله. رأس مالك ايه؟ الفقر. فقر انك تبقى افقر الناس لربك، احتاج لك مش مستغني عنك يا رب. وان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، فاياك انك تستغني عن الفقر. قال يا رسول الله والله اني احبك. قال انظر ماذا تقول، قال والله احبك. قال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا، فان الفقر اسرع الى من يحبني من السهل الى منتهى. اذا كنت تحب النبي ابشر ابشر، الفقر قريب. وزي ما قلنا ضابط الفقر الا تستغني بمالك. انت غني بمين؟ بالله عز وجل، مش بالفلوس، مش بالمعارف، مش بالمناصب، مش بالناس، مش بالصحة، مش بالشطارة والعقل والمهارة. انت غني بالله تفضل غني على طول. هي دي رأس مالهم الفقر. الفقر اللي هو الحاجة الى الله عز وجل دوما. اسأل الله عز وجل ان يديم حاجتنا اليه، وان يسرنا واياكم في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وسعدت بلقياكم، وهذه من عوامل التثبيت، احفظها وداوم عليها، وأسأل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم عافنا من البلاء، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربي نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.